حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله اني اشهد ان لا اله مستحقا يعبد الا الاله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوج وكفء وولد. واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله الى خلقه وامينه على وحيه، اشرف من وطئ الحصى بقدمه، بلغ عن الله رسالاته، وجاهد في الله حق جهاده، وقاتل اهل البغي والزيغ والفساد حتى تمت كلمه الله صلوات الله عليه وسلامه، وعلى آل بيته الطاهرين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. آمين آمين. لا أرضى بواحدة حتى أبلغها مليون آمين. أما بعد، معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة، أصحاب الفضيلة وكلاء الجامعة، أصحاب الفضيلة مشايخ الجامعة، أيها الضيوف الكرام، إن أشرف التحايا ما مازج النفس وخالط الروح وآثر المشاعر وحرك الضمائر. ولا والله الذي لا إله إلا هو لا أعلمها إلا تلك التحية الفطرية التي جاء بها دين الفطرة، رمز أمان وعنوان إيمان، تحية الإسلام الخالدة، تحية السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في رحاب جامعتكم الجامعة الإسلامية في هذه الليلة المباركة للاستماع إلى محاضرة قيمة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، قدمتم خير مقدم ووقيتم المأثر والمغرم والمندم وبهتم بحسن المنقلب. صاحب المعالي، أصحاب الفضيلة والسعادة، الضيوف الكرام، خير بداية لمحاضرتنا آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب عبد الله بن إبراهيم، الطالب في الدراسات العليا في قسم التاريخ والسيرة النبوية، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. صاحب المعالي، أصحاب الفضيلة والسعادة، الضيوف الكرام، محاضرتنا في هذا اليوم تتصدى لمعالجة داء عضال اتخذه أئمة الضلال مضية لتضليل الناس عن الحق وتلبيس الحق بالباطل ونشر الشبه بين أهل الفطرة الحنيفية، ألا وهو داء الإلحاد. فالإلحاد مذهب فلسفي يقوم على إنكار وجود الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، واستشعار من الجامعة بأهمية هذا الموضوع تأتي محاضرة اليوم ضمن فعاليات البرنامج الثقافي بالجامعة الإسلامية الذي شهد القاصي والداني بثماره اليانعة وفوائده العظيمة بعنوان الإلحاد وسائله وخطره وسبل مواجهته. أما محاضرنا في هذه الليلة المباركة فهو فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين. وسيرة محاضرنا وافرة ولعلنا نقف مع شيء من تلكم السيرة. فمحاضرنا حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية كما حصل على شهادة العالمية الماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض في تخصص أصول الفقه وكان عنوان رسالته مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلا وتطبيقا. كما حصل على شهادة العالمية العالية الدكتوراه في تخصص العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وكان عنوان رسالته المسائل العقدية المتعلقة بالحسنات والسيئات جمعا ودراسة. ولمحاضرنا مشاركات علمية وأخرى دعوية كثيرة في المؤتمرات والندوات كما له العديد من الآثار العلمية ومنها على سبيل المثال كتاب الأخطاء العقدية في ترجمة السنة النبوية أسبابها والتدابير الواقية منها وكتاب الدعوة إلى التوحيد وكتاب شهادة أن لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يبارك في علمه وجهوده وأن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين أجمعين إنه سميع كريم مجيب. والآن أترككم مع محاضرنا ليتحفنا بما لديه فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه دائمين إلى يوم الدين. أما بعد فإن الأدلة العقلية والنقلية والحس والفطرة كلها شاهدة بأن ربنا تبارك وتعالى هو المتفرد في ربوبيته والمتوحد في ألوهيته عز سلطانه وعظم جلاله وعلى شانه ونفذ أمره وكمل بهاؤه استوى على عرشه يدبر أمر عباده الملك الحق قيوم بنفسه مقيم لغيره غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه يغفر ذنبا ويفرج كربا ويفك عاليا وينصر ضعيفا ويجبر كثيرا ويغني فقيرا يميت ويحيي يسعد ويشقي يضل ويهدي وينعم على قوم ويسلب نعمته عن آخرين يعز أقواما ويذل آخرين يرفع أقواما ويضع آخرين يمينه جل جلاله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ليس له بواب فيستأذن، ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير فيؤتى، ولا ظهير فيستعان به، ولا له ولي ولا شفيع إليه ولا نائب إليه إلا من ولا شفيع إليه إلا من بعد ابنه ولا نائب عنه، فيعرفه حوائج عباده. أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء قدرة ورحمة، لا يشغله شأن عن شأن، لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلا منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة. سبحانك يا الله، ما أعظمك وما أكبرك، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ألا فبعدا، ألا فتبا للظالمين والجاحدين. أفي الله شك، فاطر السماوات والأرض، إنه الله رب العالمين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يغشي الليل النهار، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أيها الإخوة الكرام، إن رسل الله عز وجل قد قالوا لقومهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي فإنه سبحانه أظهر الأشياء وأجلاها، الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده، فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه، هو الدليل بنفسه على نفسه، كما قال بعضهم كيف أطلب الدليل على ما هو دليل لي على كل شيء، فأي دليل طلبته عليه، فوجوده أظهر منه. فسبحان من شهدت لوحدانيته المخلوقات، وخشعت لعظمته الكائنات، وافتقرت إليه جميع البريات، فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فهو يحييها ويميتها ويعدمها ويبقيها ويحفظها ويدبرها ويصرفها ويسخرها، فمنه الإيجاد ومنه الإمداد. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أفي الله شك، فهو أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد. وجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه، وقلبه وعقله وفطرته كلها تكذبه. أفي الله شك؟ إنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه، فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات شاهدة بأنه هو الذي لا إله إلا هو رب العالمين، فكيف يكون فيه شك؟ ليس في طرق العلوم التي يعرفها البشر أكثر ولا أدل ولا أبين مما يدل على وجوده وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. إن كل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تعقله بقلبك وكله وكل ما نالته حاسة منك فهو دليل عليه تبارك وتعالى. إذن طرق العلم بالخالق سبحانه وتعالى ضرورية ليس فيها أدنى شك، ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك، فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي له أن يخطر له شك ما في وجوده سبحانه وتعالى، بل في ألوهيته وربوبيته وكماله في صفاته جل وعلا. ومع كون هذه القضية أظهر القضايا وأوضحها، إلا أنه وجد شذاذ من البشر أنكروها، وأضحت فتنتهم ووباؤهم غزوا مركزا تجاه ناشئة المسلمين وشبابهم، يصيب عقيدتهم وأخلاقهم في مقتل. فلذا كان الوقوف في وجه هذه الفتنة النكراء وهذا الإرهاب الفكري الشنيع من أعظم الجهاد في سبيل الله، لأنه دفع للصائل عن الدين والدنيا جميعا. الإلحاد يا أيها الإخوة في اللغة هو الميل عن القصد، وأما في الاصطلاح فإنه إنكار وجود الله تبارك وتعالى، والملحدون هم الذين لا يؤمنون بوجوده جل وعلا بل ها وحدانيته في ربوبيته وألوهيته. يقول هؤلاء الملاحدة إن الكون وجد بلا خالق، والمادة أزلية هي الخالق والمخلوق معا، وبالتالي فإنهم يكفرون بالرسل ويجحدون الأديان. وفي الجملة هم صنفان: الصنف الأول من يعتقد بنفي الله جل وعلا، والصنف الثاني هم ما يطلق أو من يطلق عليهم اللا أدرية، أي هم الذين يقولون لا ندري هل يوجد رب خالق أم لا. ويجمع هذا وذاك عدم الإيمان بالخالق جل وعلا، لكن هذا مع شك وذاك مع جزم. والبحث والواقع يكشفان أن معظم المفكرين الذين أعلنوا إلحادهم لم يتمتعوا بصفة الإلحاد الموجب كما يقولون، بمعنى أنهم لم يستندوا إلى نظريات علمية، وإنما هم ملحدون إلحادا سلبيا كما يقال، وذلك أنهم يبدون فقط عدم قناعتهم بأدلة وجود الله. وفي هذا يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين وهو موريس لوندل: ليس هناك ملحدون بمعنى الكلمة. وليس ببعيد عن من ذكرت طائفة من الملاحدة الفلاسفة الذين قالوا بإثبات خالق للكون لكنه تخلى عن الكون أو فني بعد أن خلقه وتركه يسير بنفسه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما أعظمها من جريمة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا فكيف بمن جحده بالكلية. الإلحاد يا أيها الأحبة وجوده في الناس قليل، لم يذهب إلا قلة من البشر إلى إنكار الله عز وجل في القديم، ومن أعلام أولئك فرعون حينما قال: وما رب العالمين. وكذا قال طائفة من الفلاسفة، وكذا طائفة من مشرك العرب الذين يطلق عليهم الدهرية أو الدهرية على ما يرجح بعض أهل العلم، وهم القائلون بقدم العالم وإنكار الصانع. إذن لم يوجد الإلحاد قديما إلا في جذمة قليلة، ولم يلقى إنكار الخالق جل وعلا رواجا بين الناس. وفي هذا يقول أحد مؤرخي الإغريق وهو بلوتاخ: لقد وجدت في التاريخ مدن بلا حصون، ومدن بلا قصور، ومدن بلا مدارس، ولكن لم توجد أبدا مدن بلا معابد. أما في العصر الحاضر فإن الأمر اختلف، فإنه منذ نهايات القرن 17 وبدايات القرن 18، ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شهده الغرب، بدأت بوادر تيارات أعلنت نفي وجود الخالق سبحانه. هذا العصر يا أيها الأحبة كان عصر ماركس وداروين ونيتشا وفورويد، الذين بدأوا بتحليل الظواهر العلمية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية بطريق ليس لاعتقاد الخالق فيها أثر. ساهم في هذه الحركة الموقف الهش للديانة النصرانية في القرون الوسطى وما تلاها، نتيجة للحروب والجرائم والانتهاكات التي تمت في أوروبا باسم الدين، نتيجة تعامل الكنيسة الكاثوليكية بما اعتبرته الهرطقة أو الخروج عن مبادئ الكنيسة. لم يقف الأمر عند العلماء التجريبيين أو النفسانيين أو الاجتماعيين، بل حتى الأدباء أعلنوا ما أسموه فكرة وفاة الدين والخالق، وأن الدين أبعد الإنسان من إنسانيته بفرضه قوانين تعارض طبيعة البشر حرية وسعادة. تزامنت هذه الأفكار مع الأبحاث الشهيرة لداروين، وهي التي كانت مناقضة تماما لنظرية نشوء الكون في كتاب النصارى المقدس. أيضا أعلن نيتشه مقالته المشهورة موت الخالق الأعظم، وقال إن الدين فكرة عبثية وجريمة ضد الحياة. وهكذا أخذت أفكار الملحدين في هذه المرحلة منحى النفور من الدين لتناقض العقل مع تصرفات وتعاليم الكنيسة. هنا أيضا أعلن ماركس نظريته المشهورة، وأنه لا إله والحياة مادة، واعتبر الدين أفيون الشعوب، فإنه في زعمه يجعل الشعب كسولا وغير مؤمن بقدراته في تغيير الواقع. ظهر فورويد بنظريته التي قال فيها إن الدين وهم كانت البشرية بحاجة إليه في بداياتها، وأن فكرة وجود الإله هي محاولة من اللاواعي للوصول إلى الكمال في شخص هو مثل أعلى بديلا لشخصية الأب، إذ إن الإنسان في زعمه في طفولته ينظر إلى والده كشخص متكامل وخارق، ولكن بعد فترة يدرك أنه لا وجود للكمال، فيحاول اللاواعي إيجاد حل لهذه الأزمة بخلق صورة وهمية لشيء اسمه الكمال. إضافة إلى ما سبق، تم تغييرات سياسية شهدتها فرنسا بعد الثورة، كان هناك اتجاه سائد لفصل الدين عن السياسة، وهكذا بدأ الإلحاد المعاصر في الغرب، وهكذا انتشر سريعا حتى وصلنا إلى هذه السنوات الأخيرة التي بدأ فيها بريق الإلحاد يتوهج بعد فترة ركود أعقبت سقوط الدولة الراعية للإلحاد الداعمة له وهي الاتحاد السوفيتي. تحدثنا الأرقام يا أيها الإخوة عن مؤشرات خطيرة لانتشار الإلحاد في العالم. هذه مؤسسة تسمى يوروبا روميتر، وهي من أكبر المؤسسات الإحصائية في أوروبا، ذكرت أنه أصبح في عام 2005 ميلادي 18% من سكان أوروبا ملاحدة لا يؤمنون بوجود خالق، و27% لا يؤمنون بخالق وإنما يؤمنون بعالم روحان أو قوة وراء الحياة. مؤسسة إبسوس ريد، مؤسسة معتمدة في كندا، ذكرت أن أعداد الملاحدة في كندا في عام 2011 وصلت إلى 43%. مجلة Financial Times ذكرت أنه في عام 2006 أصبح 65% من اليابانيين ملاحدة. مؤسسة إنجو ذكرت أن عدد الملاحدة يزداد في المكسيك بنسبة 5.2%. إحصائيات أخرى ذكرت أن نسبة الملاحدة في الصين ما بين 8 إلى 14%. ناهيك أن كثيرا من اليونانيين هم في حقيقة أمرهم ملاحدة. قناة بي بي سي توصلت إلى أن 9% من الأمريكان ملاحدة. وذكرت إحصاءات أخرى رسمية وشبه رسمية أن وتيرة الإلحاد في الولايات المتحدة تنمو بوتيرة سريعة، وأن 55% من الملاحدة واللاعبية تقل أعمارهم عن 35 سنة، وأن الجامعات الأمريكية موقع خاص لانتشار هذا التيار. هذا كله عند غير المسلمين، فماذا عن العالم الإسلامي؟ المتتبع للتاريخ الإسلامي يجد حالات فردية وشاذة لأناس ارتدوا إلى الإلحاد. من أشهر أولئك ابن الراوندي الملحد الذي أصله يهودي ثم أسلم ثم تهود ثم ألحد. لكن القضية الكبرى الآن هو الإلحاد في ثوبه المعاصر، فإنه دخل إلى العالم الإسلامي في منتصف القرن 19 مدعوما من الاستعمار، مغطى بغطاء التغريب والدعوة إلى التحرر والعقلانية والتنوير بداية، والإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل نهاية. حفل التاريخ المعاصر بأسماء كثيرة حجزت لنفسها مكانا في سجل الإلحاد المظلم، سواء من الداعين المتحمسين له أو من المقعدين والمؤصلين لأصوله. والسلسلة هنا طويلة من الهالكين أو الأحياء. ولا أظن أحدا يغفل أو يغفل عن أن المبدا الإلحادي الغربي سيتأثر به العالم الإسلامي حتما، نظرا لهذا التقارب الكبير والتواصل الواسع بين الأمم في العصر الحديث. المدارس الإلحادية يا أيها الأحبة يقال فيها إنه ليس هناك مدرسة إلحادية تجمع تحت لوائها كل الملحدين، لكنه في الجملة اتجاه علمي تجريبي واتجاه فكري فلسفي. وعن هذه وتلك نشأت مدارس تستلهم من الإلحاد مادتها، فمنها العلمانية التي تعني بناء المجتمع على أسس مادية لا علاقة للدين بها. هناك الوجودية التي نادى بها سارتر وغيره، وهي التي تدعو إلى إبراز قيمة الفرد حريته وقدرته على أن يفعل ما يريد. هناك الوضعية التي نادى بها كونت وأضرابه، وهي فلسفة تنكر أي معرفة تتجاوز التجربة الحسية. هناك الشيوعية التي أسسها ماركس، وهي التي تقدر أن لا إله وأن الحياة مادة. هناك الداروينية التي تقرر نظرية التطور والارتقاء. لا أنسى هنا أن أشير إلى مدرسة عبثية إلحادية انتشرت في العالم ووصلت إلى عقر دار المسلمين، وهي عبثة الشيطان. هذه حركة إلحادية في فلسفتها وثنية في طقوسها، يهودية في دعمها، تنكر الرب جل وعلا وترفض الأديان، وليس لها هدف في الحياة إلا التمرد واللذة، بل اللذة الشاذة. والكلام عنها يحتاج إلى مساحة أوسع نظرا لعظيم ضررها. بعض الباحثين يقسم الإلحاد بحسب الدافع إليه ويجعله ثلاثة أقسام. الأول الإلحاد العاطفي، وهذا الذي دافعه استشكال القدر. النوع الثاني الإلحاد المادي النفعي، وهو الذي دافعه الرغبة الجامحة للذات دون قيود. هناك النوع الثالث وهو الإلحاد العقلي العلمي، وهو الذي دافعه ما يزعم من نظرات فلسفية وعلمية. مهما يكن من شيء، فإذا كانت هذه التقسيمات حاصرة أو غير حاصرة، فيبقى أن الخيط الجامع لكل هذه التشعبات الإلحادية هو عدم الإيمان بالخالق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الموضوع يا أيها الأحبة واسع ومتشعب، وسوف أحاول أن أحصره في 4 محاور بعد هذه المقدمة المتعلقة بتعريف الإلحاد ومدارسه. المحور الأول أسباب الإلحاد. الإلحاد أيها الأحبة منافر للفطرة، منافر للعقل، فلماذا يقع الإنسان فيه؟ ولماذا ينتشر الإلحاد في العالم وعلى وجه الخصوص في العالم الإسلامي؟ يمكن تلخيص أهم الأسباب لما يأتي. أولا، الهزيمة الحضارية التي استولت على نفوس كثير من الشباب، فأدت إلى احتقار أمتها وإرثها العقدي، أدت إلى النظر بعين الإعجاب والإكبار للغرب وأنهم المتفوقون، وأن سبب انتصاره المادي إنما هو إلحادهم. السبب الثاني، وهو سبب مهم، عدم فهم قضية القضاء والقدر على وجهها الصحيح، ولا سيما ما يتعلق بالحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى. يقول مثلا: الشر موجود، هناك تسلط من الظالمين على المظلومين، لو كان الله موجودا لما رضي بحصول مثل هذا الأمر. سبب ثالث، غسيل العقول الذي يتعرض له من يسكن بين الكفار من القاطنين أو السائحين أو المبتعثين، وذلك أنه تكرس عليهم باستمرار شبه لا يستطيعون دفعها. ولا شك أنه لا يمكن أن يهون من مكر الكفار وكيدهم للمسلمين، والله عز وجل وصف مكرهم بأنه مكر عظيم، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. الأمر الرابع، حب الشهوات والرغبة الجامحة في الانفلات أو ما يسمى الحرية اللا أخلاقية، وهذه مناسبة جدا للإلحاد. يعني في ظلال مملكة الإلحاد لا حلال ولا حرام، لا رقيب، لا حساب، لا جزاء، لا يوجد ما يسمى باللسان المعاصر تأنيب الضمير الذي يحصل في نفس المسلم العاصي. ولذلك كثير ممن يميل إلى الإلحاد دافعه الشهوة لا غير، والأمر كما قال أهل العلم: الشهوة صابون الشبهة، يعني هي التي تسهل مرور الشبهة في النفوس. أمر خامس، وهو وقوع مشكلات والتناقضات في نظر هذا الملحد، ونحن نفترض أن أكثر من يميل إلى الإلحاد هم الشباب. وقوع مشكلات وتناقضات في نظره في الدين، وهذا جلي واضح بالنسبة للنصرانية. أما بالنسبة لما يقع في أوساط المسلمين فإنه راجع في الغالب إلى خرافات تقع من بعض أهل البدع. السبب السادس، الجهل بدين الإسلام وبمحاسن الإسلام، مع العلم أن هؤلاء لو أقبلوا على هذا الدين العظيم لكفاهم عن كل نظرية وعن كل فكر وعن كل فلسفة، ولكنهم كما قال الشاعر: كالعيسى في البيداء يقتله الظما والماء كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أخيرا إنه السبب الأهم وهو السبب الراجع إلى نفس الإنسان. إن من ألحد ونكص على عقبيه ما أتي إلا من جهة كبر في نفسه. قال الله جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. هذا الكبر أدى دون شك إلى ثمرات. أولا أن يكذب بدين الله، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. الأمر الثاني الإعراض ورفض الاستماع للحق، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الأمر الثالث الفرح بما عندهم من علوم كاسدة يعارضون بها شرع الله عز وجل، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. الأمر الرابع تقليد أئمة الضلال، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وأخيرا الثمرة النهائية وهي الزيغ، فلما زاروا أزار الله قلوبهم. المحور الثاني: ما هي دعائم الإلحاد ومرتكزاته؟ ما هو النهج الذي قام عليه الفكر الإلحادي تأصيلا ودعوة؟ ابتداء أقول أيها الأحبة، الفكر الإلحادي ليس له نظرية متكاملة تفسر كل الظواهر من البداية إلى النهاية وتجيب عن كل الأسئلة الحائرة، إنما يقدم هؤلاء الملاحدة للناس مجموعة من الظنون والافتراوات التي لا تقنع عقلا ولا تشفي غريبا. وقد دعم الملاحدة فكرهم بنظرية علمية من هنا ونظرية فلسفية من هناك، وجمعوا بين هذه وتلك، فخرجوا من هذا التفريق بمنهج هجين مشوه غير مقنع. من خلال التتبع وجدت أن ما يقيم عليه الملاحدة منهجهم يرجع إلى أمرين: الأول إلى نظريات علمية تجريبية، والثاني إلى نظريات فكرية فلسفية. دعونا أيها الأحبة نأخذ جولة في كليهما ليكون فهمنا للإلحاد دقيقا وعميقا. أولا النظريات العلمية التجريبية. النظريات العلمية التجريبية التي يعتمد عليها الملاحدة هي بالاستقراء نوعان: الأول نظريات علمية غير صحيحة، وكثير من تلك النظريات التي ملأت الدنيا ضجيجا في القرنين الماضيين بدأت تخبو لتحل محلها نظريات تقترب من الحقائق الإيمانية الدينية، إذ الواقع يشهد أن النظريات العلمية الحديثة تبتعد عن الإلحاد وتقترب من الإيمان، في حين أن الدين ولله الحمد ثابت مستقر لا يتحول ولا يتبدل لأنه وحد الإله. ثم إنه على تسليم صحة أهم تلك النظريات فإنها تبقى نظريات قاصرة، غير مستوعبة ولا شافية، كما سيأتي التمثيل لذلك قريبا. ثانيا نظريات صحيحة ولكنها بعيدا عن سحب تلبيساتهم لا تعد أن تكون نظريات تكشف عن أسباب ووسائط وعلاقات بين المخلوقات، لكنها ليست تعليلا لوجود الكون على هذا الوجه الدقيق الثابت القوانين بدون خالق ومدبر حكيم عليه. الخلل عند هؤلاء هو أنهم لم ينفذوا من الأسباب إلى مسببها ولا من المخلوقات إلى خالقها. من أهم تلك النظريات نظرية داروين التي وصفها في كتابه أصل الأنواع، وأصبح هذا الكتاب اللبنة الأساسية لنظرية التطور الإلحادية. داروين أقام مدرسته على أساس أن الأحياء جميعا لم تخلق كل واحد منها خلقا مستقلا، بل كان لها أصل واحد وهو الخلية البسيطة، ثم أخذت تتطور وترتقي من طور إلى طور حتى نشأت البشريات ونشأ الإنسان ونشأ الحيوان. والطبيعة في ذلك كانت تختار الأصلح للبقاء، وهذا ما عبر عنه بمصطلح الانتخاب الطبيعي أو بقاء الأصلح. مدرسة داروين تجمع في ثناياها كبار ملاحدة العالم الذين يرون أن الإنسان لا خالق له، وأنه وليد ملايين السنوات من التطور الطبيعي والنشوء والارتقاء بين الأنواع المختلفة. اهتم الملاحدة كثيرا بهذه النظرية لأنها في نظرهم هي النظرية الوحيدة التي يمكن بها تفسير الكون والحياة دون الحاجة إلى خالق. والواقع أنها نظرية هشة ضعيفة غير متماسكة، ولذا فقدت محلة وضعفت كثيرا في العصر الحاضر. يمكن تلخيص أهم أوجه بطلان هذه النظرية من خلال النقاط الآتية. أولا، لك أن تعلم يرعاك الله أنها نظرية مقاصرة، فهي لم تفسر جميع ظواهر الحياة في هذا الكون، إذ هي لا تقدم تفسيرا لأصل نشأة الحشرات، مع أنها تمثل 80% من مجموع الحيوانات. فهل تطورت تلك الحشرات أم بقيت على ما هي عليه؟ ولما لم يجري عليها قانون التطور؟ لم تقدم أيضا هذه النظرية تفسيرا للطيران، وهل ما يطير من الحيوانات قد تطور، وماذا كان أصل هذا التطور، إلى أشياء أخرى ترجع إلى الأحياء. لم تفسر تلك النظرية ما يتعلق بها. إذن ما قيمة نظرية لا تقوم بتفسير 90% من الظواهر التي من المفترض أن تتناولها؟ أيضا من أوجه بطلان ونقض نظرية داروين أنها أو أنه إذا سئل أربابها وأنصارها كيف انتقلت الحياة من جماد إلى كائنات حية، يعني كيف وجدت الحياة فجأة من خلية جامدة إلى أنفس حية ولها إحساس وعقل؟ هنا يجيبك الملحد، بل تجيبك النظرية بأن هذا إنما حصل فجأة وصدفة. هكذا زعم التطور، حصل فجأة وصدفة. ولا يخفى أيها الأحبة أن الصدفة ليست جوابا علميا، بل جواب يصادم العلم، كما سأذكر هذا عن قريب إن شاء الله. أمر ثالث، عند التأمل فيما اعتمدت عليه النظرية نجد أنها تنطلق من وجود تشابه بين الأحياء، ولذا قرر داروين أن أصل الإنسان قرد بسبب هذا الأمر. ومن طريف ما يذكر هنا ما أنشده الشاعر الملحد الزهاوي، يقول: ما نحن إلا أقرد من نسل قرد هالك، فخر لنا ارتقاؤنا في سلم المدارك. يفخر أنه من نسل قرد هالك. لكن النظرية على كل حال مما تزعمه أن وجود الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان تدل على وجود تشابه بينهما. وهنا يسأل أرباب هذه النظرية: لماذا لا يكون الإنسان متطورا من الفأر وليس من القرد؟ لأنهما يشتركان مثلا في كثير من الأمراض كالسرطان مثلا. لا جواب عند هؤلاء. من خرافات هذه النظرية أيضا الزعم بأن الأعضاء غير المستعملة تضمر بمرور الزمان، وبالتالي تنتقل ضامرة إلى الأجيال القادمة. ولذلك يقولون: لماذا كانت عنق الزرافة طويلة؟ الجواب: لأنها كانت محتاجة إلى أن تأكل من الأشجار، لذلك فقد تطورت شيئا فشيئا حتى أصبح العنق طويل. والسؤال الآن، لماذا ما طال أو لماذا ما طالت عنق المائس مع أنها محتاجة جدا إلى أكل الأوراق من الأشجار؟ أيضا لا جواب. أخيرا يذكر داروين أن أسلافنا كانوا ذوي شعر كثيف، وأنه عندما تطور وتحول هذا الكائن إلى إنسان سوي سقط الكثير من شعره، لكنه عندما جاء ليفسر عدم وجود الشعر عند النساء في أكثر أجزاء أجسادهم اعتذر بعذر عجيب، يقول: لقد كان هذا ضروريا لجمال المرأة وجاذبيتها. هذا الجواب من الممكن أن يتفهم ويقتنع به لو تم النظر للموضوع من زاوية الحكمة ومن زاوية الخلق الإلهي، لكن هذا لا يقر به الملاحدة. يحاول داروين أن يفسر وجود الشعر في منطقة الرأس من الإنسان وعدم تساقطه مع بقية شعر جسمه الذي ذهب، فيقول: بما أن الرأس معرض كثيرا للضربات فقد كان من الضروري أن يبقى الشعر عليه. سبحان الله، فماذا عن الجبين والأنف وهما يتعرضان لصدمات أكثر؟ وماذا عن الشعور الداخلية في الجسم؟ هل كان وجودها لهذا السبب أيضا؟ باختصار، إنها نظرية هشة. النظرية الثانية يا أحبة هي نظرية الانفجار العظيم. خلاصتها وأنه أحاول أن أبسط مفهوما، هذه النظرية تقول إن أصل الخلق كانت كرية بسيطة ذات خلية واحدة وهي صغيرة كرأس الدبوس، كانت تسبح في اللا زمان واللا مكان، ثم انفجرت فجأة قبل 15 مليار سنة. نتج عن هذا الانفجار تكون هذا الكون بالتدريج. إذن أصل هذا الكون كله رأس الدبوس هذا. السؤال الذي يبقى صوتا يضرب ظهور هؤلاء الملاحدة: من أين جاءت نقطة الدبوس هذه؟ وهذا ما لا جواب لهم عليه. ثم لماذا كانت هذه الكرية ساكنة ثم قررت فجأة أن تنفجر؟ وما ميزة هذه اللحظة التي انفجرت فيها بالذات عن غيرها؟ ثم كيف ينتج انفجار نظاما بديعا؟ هل الانفجار يناسب النظام؟ ثم كيف أنتجت نقطة من مادة جامدة حياة وعقلا وأحاسيس؟ هنا يتكلم الملحد، يجيب بأنه حصلت تفاعلات أنتجت خلايا اجتمعت فتكونت بعد الانفجار بهذا النظام البديع في كل شيء. وإذا سئلوا كيف حصل هذا الاجتماع للخلايا وكيف وجدت الحياة من الجماد، كان الجواب: حدث هذا تلقائية وصدفة. الصدفة يا أيها الكرام هي عند الملاحدة في حقيقتها رب العالمين المكون لهذا الكون، لأن كل الظواهر عندهم تتعلق بها. بالصدفة وجدت السماء، وجد الغلاف الجوي، وجد الضغط الجوي، وجدت الغازات، وجدت السفن، وجدت أرض قابلة للحياة، وجدت الأنهار، وجدت البحار، وجدت الأسماك، وجد الإنسان، ووجدت أعضاء مناسبة لاحتياجاته، وجد السمع، وجد بصر، وجد قلب يدق، وجد كريات دم حمراء وكريات دم بيضاء بأعداد متناسبة، وفوق هذا وجد العقل والأحاسيس. كل هذا حصل عند الملاحدة صفة. دعونا يا أيها الأحبة الكرام ننظر في قانون الصدفة هذا، وهل يمكن أن توجد الصدفة حقائق منتظمة أم لا؟ لو قدرنا أننا وضعنا 10 قروض في غرفة محكمة الإغلاق وأعطيناهم كل ما يحتاجون من طعام وشراب وتركناهم إلى أن يموتوا أمام آلات كتابة. ثم جئنا وفتحنا الباب فوجدنا أمام كل لوحة من لوحات المفاتيح وكل آلة كاتبة قصيدة غزلية رائقة تنافس قصائد كبار الشعراء. أو دعونا نقول إننا نضع هذه الآلة الكاتبة أمام طفل يعبث بها ثم ننظر في النتيجة، وإذا بنا نجد نظرية نفسية مخكرة. أو دعونا نجمع حروفا في صندوق ثم نرجه رجا كثيرا ونفتحه، هل تصدقون أننا إذا فتحناها سنجد خطبة حماسية عظيمة؟ أو دعونا نرمي حجارة خلف ظهورنا واحدة تلو الأخرى ثم نلتفت وإذا بنا نفاجأ بوجود بيت جميل. إن هذا كله قد حدث يا أيها الأحبة صدفة. هل هذا معقول؟ هنا أقف وقفة ليقول وجدت أحد الملاحدة وهو إسماعيل أدهم الذي هلك سنة 490 بعد الألف من الميلاد، ألف كتاب هذا الرجل اسمه لماذا أنا ملحد، وقرر قانون الصدفة بقوة. يقول في هذا الكتاب ومثل العالم في ذلك مثل مطبعة فيها من كل نوع من الحروف الأبجدية مليون حرف، وقد أخذت هذه الحروف في الحركة والاصطلاح فتجتمع وتنتظم ثم تتباعد وتنحل هكذا في دورة لا نهائية. فلا شك أنه في دورة من هذه الدورات اللانهائية لا بد أن يخرج هذا المقال الذي تلوته الآن، كما أنه في دورة أخرى من الدورات اللانهائية لا بد أن يخرج كتاب أصل الأنواع الذي ألفه داروين، وكذا القرآن في زعم أنه يمكن مع هذا الارتجاج لهذه الحروف سيخرج. يقول قرآن سيخرج وكذا القرآن مجموعا مضبضا مصححا من نفسه. ويمكننا إذن أن نتصور أن جميع المؤلفات ستأخذ دورها في الظهور خاضعة لحالات احتمال وإمكان في اللانهائية. هكذا ببساطة يمكن مع هذا الارتجاج لحروف المطبعة أن تخرج لنا جميع الكتب حتى القرآن العظيم. يا إخواني، من الذي قال هذا الكلام؟ رجل مصاب في عقله، رجل معتوه، خريج كما يقال مستشفى المجانين. كلا، الدكتور إسماعيل أدهم كان آية في الذكاء، حاصل على الدكتوراه في الرياضيات، معه 8 لغات، ومع ذلك يقرر هذا الكلام الذي ينكره أي عاقل بل أي غبي. لكن إنه الإلحاد الذي يصير الإنسان أغبى المخلوقات على الإطلاق. ثم إنني أقول إن كلامه فقط كاف في نقض إلحاده من أصله، فإنه يقول إن هذه الحروف إذا تحركت واصطدمت فسوف تخرج كل تلك الكتب. حسنا، من الذي سيحركها؟ لا شك أنها تحتاج في بدائل العقول إلى محرك، وتحتاج إلى من يمدها بالحبر، وتحتاج إلى من يصف الأوراق ويرتبها حتى تأخذ كل صفحة عددا مماثلا من الأسطر للصفحات الأخرى، ثم إلى من يجلد هذه الكتب ويفصلها عن بعض. إذن لم تكن الصدفة وحدها كافية في خروج هذه الكتب، بل لا بد من قوة، ولا بد من إرادة، ولا بد من حكمة، يعني لا بد من فاعل قادر حكيم. ولذلك تأمل معي في المثال السابق مسألة رمي الحجارة، لو استبدلنا الحجارة ببيض مثلا، هل سينتج رمينا تلك الغرفة؟ الجواب بالتأكيد لا. إذن لا بد من تصميم ولا بد من حكمة. هكذا ذرات الكون إنما ضمت إلى بعضها بحكمة، بحيث أنها إذا اجتمعت بطريقة معينة كانت ذهبا، وإذا اجتمعت بطريقة معينة كانت ماء، وهكذا إلى آخر الأنواع. إذن المصادفة لا تكفي وحدها على التسليم بما قال، بل لا بد من حكمة، ولا بد من إرادة، ولا بد من تصميم. العقلاء جميعا متفقون على أن الصدفة لا تنتج نظاما، ولا يمكن أن تتكرر على نظام واحد، ولا يمكن أن تبرز فيها دائما مع التكرار آثار القصد. إذن بعيدا عن هذه التفسيرات الفلسفية الغبية، وأنا أقول غبية لأن الملحدة كما ذكرت أغبى الناس في أهم قضية، وإن كان قد يكون ذكيا في غيرها. ورحم الله الذهبي إذ قال في آخر ترجمة ابن الراوندي الملحد الذي كان غاية في الذكاء، قال: لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. أقول بعيدا عن هذه الفلسفات، نجد القرآن قد أبان عن الحقيقة في كلمات قليلة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا ما فهمه أعرابي لم يحمل شهادة في الرياضيات، ولا درس نظريات نيتشه ولا فوازييه ولا داروين ولا غير هؤلاء، إنما نطقت فطرته السوية حيث قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على الحكيم الخبير؟ هذه الفطرة التي تدل على أن لكل حادث محدث، وعلى أن لكل مخلوق خالق. ولذلك أنت ترى الصبي الذي إذا ضرب خلسة التفت وصرخ وقال: من ضربني؟ وذلك لأنه مفطور على أن كل حادث لا بد له من محدث، مع أنه ما درس قاعدة أو نظرية السببية، لكنها الفطرة، فطرة الله التي خلق أو التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. أما الملاحدة فأناس قد انتكست فطرتهم، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. المرتكز الثاني الذي اعتمد عليه الفكر الإلحادي النظريات الفلسفية، وأشير هنا إلى أهم تلك النظريات الفلسفية. أولا تعظيم العقل، وأن باستطاعته أن يدرك كل شيء. والأمر الآخر أنهم حصروا الموجودات في المحسوسات، وهم في هذا مخالفون للعقل وللحس. العقل البشري أيها الأحبة أضعف من أن يحيط علما بكل شيء. روى ابن بطة رحمه الله أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما بابن له، فقال: لقد حيرت الخصومة عقله، وأذهبت المنازعة قلبه، وذهبت به الكلفة عن ربه. فقال عبد الله للطفل أو لهذا الابن: أمدد بصرك يا أخي، أمدد بصرك يا ابن أخي، ما السواد الذي ترى؟ قال فلان: قال صدق. قال: فما الخيال المشرف من خلفه؟ قال: لا أدري. هنا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن أخي، فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجابا مستورا، فقد جعل لأبصار القلوب غاية لا يجاوزها وحدودا لا يتعداها. قال: فرد الله عليه غالب عقله، وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه، والنظر فيما لا ينفعه، والتفكر فيما يحيره. أيضا يا إخوان، الحس محدود، ولذلك نحن نقول إن المحسوس موجود، ولكن ما الدليل على أن غير المحسوس غير موجود؟ الحس أو الحواس أضعف من أن تكون معيارا للموجودات، وأنا أدلل على ذلك. الحس قد يخون صاحبه، وقد يظهر له الأشياء على غير وجه. ولذلك تأمل فيما تراه بأم عينك في طريق وقت الظهيرة، ألست ترى ماء بأم عينك وهي أهم الحواس؟ وهل هو ماء أو سراب لا حقيقة له؟ تأمل الآن في هذا الكأس، لو وضعت فيه قلما ماذا ستراه بأم عينك؟ ستراه مكسورا، أليس كذلك؟ هل هو مكسور في حقيقة الحال؟ الجواب لا. إذن الحس لا ينبغي أن يعتمد عليه هذا الاعتماد ويربع هؤلاء الملاحدة على أنفسهم. إذن العقل والحس لا يمكن عند العقل السليم أن يفسر بهما كل شيء، وأن يدرك أغوار كل شيء، وأن يحكم على كل شيء. تأمل معي رعاك الله في الروح، هذه التي هي أقرب إليك من كل شيء، ما حقيقة عند الملاحدة وعند غيرهم لا توافق؟ هل الروح هي الأكسجين أو الهواء؟ إذا لماذا إذا ضخ هذا الهواء في الميت لا يحيا من جديد؟ تأمل في العقل الذي نبحث فيه، ما حقيقته؟ ما لونه؟ ما وزنه؟ هل هو المادة المخية التي في الدماغ؟ إذا لماذا يفقد بعض الناس العقل مع وجود هذه المادة في أدغته؟ ما حقيقة الأحلام والرؤى هذه التي تؤرق وتزعج كثيرا من الناس ليصفها لنا الملحدون؟ هل يستطيع الملحد أن يصف لنا الجاذبية، أن يحدها لنا بحد واضح، أن يرسمها لنا مثلا، أو تراها غير موجودة لأنها لا ترى ولا تلمس باليد؟ إذا تحلق الملحد فقال بعد أن رفع عقيرته: بما أننا لا نرى الله إذن هو غير موجود. أقول إنه إن قال ذلك كابر العقل وكابر الحس. لماذا؟ لأننا لو اعتمدنا قاعدته في المجال العلمي الذي يتبجح به فإنه ستسقط جميع أسس العلم التجريبي من أصلها، مع أن الملحد يزعم أنه يعتمد على النظريات العلمية. فلا أحد من العلماء رأى الجاذبية، ولا أحد من العلماء رأى الإلكترون، ولا أحد من العلماء رأى الأثير، ولا أحد من العلماء رأى الطبيعة التموجية التي يذكرونها للضوء، ولا أحد من العلماء رأى الطبيعة الذرية، ولا ولا ولا في سلسلة طويلة من الحقائق العلمية. إذن عدم رؤيتنا الله تبارك وتعالى، بل وعدم إدراكنا لحقيقته، لا يعني استحالة وجوده، وينفي العقول أن تستدل على وجوده بآثاره من نظام وإتقان وإحكام لهذا العالم. أما التطلع إلى إدراك حقيقته، إلى حقيقة ذاته وصفاته تبارك وتعالى، فهذا ما لا سبيل للإنسان إليه. بل إنني أقول لا يوجد عالم من علماء الطبيعة يستطيع أن يعرف كل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة وعن خواصها جميعا، فكيف يعوم أن يعرف كنه ذات الله تبارك وتعالى؟ إن احتجاب الله عز وجل عن خلقه لا يعني أنه غير موجود سبحانه. وإلا نطرح السؤال على الملحد: هل تقول عن رجل غاب والده مثلا قبل ولادته فلم يلقه طول حياته، هل يمكن أن يقال إنه لا أب له لأنه لم يلقه ولم يشاهده؟ الحقيقة أن المنهج الإلحادي هش وإنكار الملحد. من الخلل المنهجي عندهم في هذه القضية أنه لما حصر المدركات بالحس ردوا الأخبار الصادقة التي جاءت من طريق من أثبتت البراهين اليقينية صدقها، وهذه مكابرة لكل ما أو لما يعلمه كل العقلاء من أن العلوم تدرك بالحس وتدرك بالعقل وتدرك أيضا بالأخبار الصادقة. والعجيب أنهم في هذا متناقضون، لأنهم يجحدون الأخبار ويقبلونها في آن واحد، حينما يناقش أحدهم مثلا في الحادث فيستدل بنظرية، يقول هذه النظرية كيك وكيك، يقال له: من أين عرفت هذه النظرية؟ هل أنت الذي طبقتها وأقمت تجاربها حتى وصلت إليها أم لا؟ بالتأكيد سيجاوب فيقول: لا، قد ذكرها فلان ونص عليها علام. إذن هذا مخالف لمنهجهم، حيث وصل إلى العلم عن طريق تصديق الخبر وليس عن طريق الحس. وهنا يقال: فلما تعيبون يا هداكم الله أهل الإيمان كونهم يقبلون أخبار الغيب ويؤمنون بها؟ أخبار هذه الشرذمة من الملاحدة تتعلق بمحسوسات النعم، وكذلك أخبار الرسل الغيبية تتحدث عن محسوسات أيضا، لكنها تشاهد وتحس بعد الموت. فإذا كانت هذه أخبار وتلك أخبار، فأخبار الرسل أولى بالقبول لقيام البراهين القطعية على صدقها. الخلاصة أيها الكرام أن المنهج الإلحادي منهج متناقض، يكذب بالشيء ويصدق نظيره، وهذا تناقض. مثلا يكذب أن المنهج الإلحادي يكذب أن الله خلق آدم عليه السلام من طين ثم تناسل البشر بعده، هذا غيب مردود عند الملحد لأنه لا يؤمن بالغيب. في مقابل هذا يصدق بأن أصل الإنسان خلية وجدت قبل ملايين السنين ثم تطورت من خلال الانتخاب الطبيعي، مع أن هذا غيب بالنسبة له، لكنه مقبول لأن مصدره إلحادي، وذاك مردود لأن مصدره وحي قرآني. ثانيا من المرتكزات الفكرية للفكر الإلحادي قضية التشكيك أو قانون التشكيك. الحقيقة يا أيها الأحبة أن الملحد تكوين مركب من الشك ومن التشكك الفكري. الشك لحمة الإلحاد وسداه. أصدق وصف لحال هؤلاء في نظر ما ذكره شاعرهم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبسطت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبسطت طريقي لست أدري، وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يسري لست أدري. أتراني قبل ما أصبحت إنسانا سويا، كنت محوا ومحالا، أم تراني كنت شيا، ألي هذا البغز حل أم سيبقى أبديا لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. قاعدة الشك يا أيها الأحبة وقاعدة التشكيك عمام الإلحاد، وهي التي يسعون جهدهم. أنبه هنا إلى هذه القضية: القوم يسعون جهدهم إلى غرسها في النفوس الناشئة، إذ ما أسهل أن تنقاد هذه النفوس الجاهلة إليهم بعد أن تتمكن هذه النظرية من نفوسهم. لذلك هم حريصون بشدة الحرص على أن يوصلوها في كل محفل. هذه القاعدة الأثيرة عندهم أصلها لهم أرسطو وغيره من الفلاسفة، حيث يقولون: من أراد أن يشرع في المعارف الإلهية فليمحو من قلبه جميع العلوم والاعتقادات، وليسعى في إزالتها من قلبه بحسب مقدوره، وليشك في الأشياء، ثم ليكتفي بعقله وخياله ورأيه. ثم كملوا هذا القانون بقانون آخر وهو نسبية الحقيقة. انتبه لهذه القضية. يقول القول: لا يوجد شيء اسمه حقيقة مطلقة، إذن فلتشك، والحقيقة نسبية، وبهذا سيقطع نصف الطريق، ولا يبقى إلا شياطين الإلحاد ليأزون أو ليؤزون الإنسان بعد ذلك إلى الإلحاد الزل. دعوني أقرأ لكم هذا المقال الذي نشر في إحدى الصحف كنموذج لهذه الثقافة التي يراد الترويج لها. هذا مقال لأحدهم يقول فيه: في عنوان لنشك حتى لا نقع في شر قطعياتنا. يقول في المقام لك كلام: لذا لا بد للإنسان، ولا يتأتى ذلك له للأسف غالبا إلا في العيش في جو ثقافي فلسفي، أن يشك ولو مرة واحدة. ثم يقول: إنه شك يأتي بالذات من مراعاة نسبية الحقيقة على المستوى الاجتماعي والثقافي بوجه عام، شك يعطي دفعا للشاك أن لا يتحمس أو يتمعر وجهه أو تنتفخ أوداجه عندما يتعايش مع من يخالفه توجهاته، إن هذا الشك يتيح لذلك الإنسان الشاك استحضار تساؤلات من قبيل: ولماذا لا تكون وجهة نظر فلان هي الصواب؟ أو لماذا لا تكون تلك الرؤية أو ذلك التأويل أو التفسير أو التخريج لذلك الفرد أو الجماعة أو الفرقة؟ ولاحظ أن الأمر مطلق، مسلم أو كافر، ملحد أو مؤمن، لا فرق. يقول: لماذا لا تحمل على الأقل أو لا تحمل على الأقل شيئا من الصحة في باطنها؟ ولماذا مثلا لا تكون الرؤية التي أحملها أو تلك التي حملتها ليست قد قاطعة ويشوبها الشك وعدم اليقين في مثل هذا الجو الثقافي المشبع والمربع على نسبية الحقيقة؟ النظرية على الأقل لا يملك الإنسان إلا أن يكون متسامحا مع غيره، لأنه لا يحمل اليقين على قطعية ما تناهى إليه نظره أو ما برمجته عليه ثقافته طول عمره. العجيب في أمر هؤلاء أنهم أكذب الناس وأكثرهم معارضة لهذا الأصل، فإنهم متمسكون غاية التمسك بما عليه أئمة الإلحاد وما عليه نظريات الإلحاد، يتعصبون لها غاية التعصب ولا يخرجون عنها قيد أملة ولا يشكون فيها ولو للحظة. مهما يكن من شيء أيها الكرام، منهج الشك منهج مصادم للعقل، ومطالبة من وصل إلى برد اليقين أن يشك لأجل أن يتنقل بعد ذلك إنما هي بمثابة أن يقال لإنسان: اشرب السم لتجرب الترياق بعدها، وهل يفعل هذا عاقل؟ أما دعوة نسبية الحقيقة فأظهر في الفساد والبطلان. القاعدة التي تقول: ليس هناك شيء اسمه حقيقة مطلقة يمكن أن نسقطها على نفسها ابتداء، وبالتالي سوف تنسق من أساسها. ولو طردنا هذه القاعدة فستفسد الدنيا بما فيها، لأنه يمكن بمقتضاها أن يعتدي إنسان على غيره، على نفسه، على ماله، على عرضه، وإذا قيل له: إنك أخطأت، فسيقول بناء على القاعدة: ما رأيتموه أنتم خطأ؟ لا أراه أنا خطأ. إذا قيل له: ولكن هذه القاعدة مربوطة بأن لا تضر الآخرين، فإنه سيقول: ما ترونه أنتم ضررا؟ لا أراه أنا ضررا. أي عبث بعد هذا العبث، وأي فساد بعد هذا الفساد. أيها الكرام، نحن نعتقد معاشر المسلمين اعتقادا راسخا كالجبال الرواسي بحمد الله أن الله حق، ذلك بأن الله هو الحق ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم حق، وما أنزله على رسوله جل وعلا صلى الله على نبينا وسلم هو الحق المطلق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي. إذن فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بما سبق يعلم أن الإلحاد أعظم معول لهدم العلوم والمعارف، وأنه مدرجة للإباحية والفوضى العالمة التي لا يبقى وراءها مانع علمي ولا خلقي. المنهج يؤدي إلى هذا كما سبق، والعقيدة تؤدي إليه أيضا، فلا إله يذعن لأمره، ولا رقيب ولا حسيب ولا جزاء، فلم يبق إلا العبث، إلا الفوضى، إلا الحيرة. دعونا نسأل: هل منهج الشك ومنهج النسبية أو نسبية الحقيقة التي هي عماد الإلحاد أنتجت سكينة، أنتجت طمأنينة، أنتجت سعادة؟ الجواب: لا بكل تأكيد. ها هي الإحصائيات العالمية تحدثنا عن نسبة طردية بين الإلحاد والانتحار. فبحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، تتصدر الدول التي ينتشر فيها الإلحاد قائمة الدول التي يكثر فيها الانتحار: اليابان، كوريا، فنلندا، فرنسا، الدنمارك، السويد. لاحظ أنها دول لا ينقصها تقدم تقني ولا رفاهية في العيش، لكن صدق الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لماذا أذهب بعيدا. هذا الدكتور إسماعيل أدهم الذي ذكرته قبل قليل نص في رسالته لماذا أنا ملحد على أنه أسعد حالا وأكثر اطمئنانا عما كان عليه قبل إلحاده. كل من يعرف تاريخ إسماعيل أدهم يدرك أنه كاذب في زعمه هذا، سواء كان كاذبا على نفسه أو كاذبا على غيره أو كلاهما معا. تدرون لماذا؟ هل تعلمون كيف مات هذا الرجل؟ لقد مات هذا الرجل منتحرا، رمى بنفسه في البحر في الإسكندرية، ووجد في وصيته التي كتبها موجهة إلى رئيس النيابة يخبره فيها أنه انتحر لزهده في الحياة وكراهيته لها، وطلب أن تحرق جثته. وعلى كل فلا أصدق من الله حديثا، قل أنا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم رب العالمين. ثالثا، من دعائم الإلحاد ومرتكزاتها التي تتبع المراحل من خلالها إلى الإقناع بفكرة الإلحاد العشة قضية القدر، وذلك إما من باب ما أسموه فكرة الشر أو نظرية الشر، أي أن حصول الشر والقتل والقلاقل في العالم دليل على انتفاء وجود الرب القدير الرحيم، لأنه في زعمه لو كان موجودا لمنع حصول الشر. أو من باب ما أسموه العبثية الكونية، فيزعمون أنه يقع في الكون أشياء متناقضة لا تتوافق بالعقل، وعليه فالكون عبثي ليس له مدبر. هذا وذاك راجعان إلى جهلهم أو تجاهلهم لأصل إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تبارك وتعالى. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في تأليته في القدر: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. إن وقوع المصائب راجع إلى قاعدة الابتلاء في هذه الحياة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فبالمحن ربنا تبارك وتعالى يبتلي ويصلح ويهذب ويكفر ويثيب، لكن القوم قد عمى، وعموا أيضا عن أنه لا يوجد أصلا شر محض في تقديرات الله تبارك وتعالى. أما في فعله جل وعلا وفي حكمه القدري فلا يوجد شر أصلا، والشر ليس إليك. وأما في تقديراته فإن الله تبارك وتعالى وهو الحكيم العليم جل وعلا لا بد أن يكون في تقديراته خير، إما للعبد وإما لغيره، وأدلة إثبات هذا كثيرة. بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن أدلة إثبات الحكمة والتأليل في أفعال الله تزيد عن 10,000 دليل. رابعا، ثمة تلبيسات ومغالطات عقلية يعتمد عليها الملاحدة. من مغالطاتهم العقلية وتلبيساتهم أنهم إذا ناظرهم المسلم وبين لهم قانون السببية وأن كل حادث لا بد له من محدث، وأن كل ما وجد من عدم فلا بد له من خالق، فإن الملحد يسأل بغباء: الله خلق كل شيء، سلمنا بذلك، فمن خلق الله؟ لما لا تطبقون يا معشر المسلمين قانون السببية عليه أيضا؟ الحقيقة يا أبو رحيم هذا سؤال فاسد. الملحد يسلم أنه خالق ثم يقول من خلقه، إذن هو يجعل منه خالقا ومخلوقا في نفس الجملة، وهذا تناقض واضح. في بدائه العقول الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا والمخلوق لا يمكن أن يكون خالقا. أيضا من تلبيساتهم ومغالطاتهم التي يطرحونها أنهم يطرحون أسئلة غاية في الغباء. يقول أحدهم مثلا، وهو سؤال مشهور وقديم: هل يستطيع الله خلق صخرة لا يستطيع حمدها؟ هذا السؤال وأمثاله فيه مغالطة عقلية كبيرة يراد به إلزام المجيب. إن قال لا يستطيع قالوا: كيف يكون ربا وهو عاجز عن الخلق؟ وإن قالوا يستطيع قالوا كيف يكون رفعا وهو عاجز عن الحمل والرفع لهذه الصخرة. هدف هذه المفارقة خلخلة عقيدة المؤمن بقدرة الله عز وجل صفاته وبالتالي خلخلة العقيدة بوجوده، سؤال عبثي بكل المقاييس ودليل آخر على أن الموقف الإلحادي موقف عبثي. هذا السؤال يسمى في علم البرهان بالسؤال الفاسد، أي أنه غير صحيح في أصله، لأنه من البدل في العقول أن من قدر على أن يخلق صخرة ويوجدها من العدم فهو قادر على تحريكها من باب أولى. حقيقة السؤال هل يمكن أن يكون الله عاجزا؟ وبديهي أن الإجابة بالنفي لا تفيد تحديد قدرة الله جل وعلا، بل تفيد تأكيد كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وتمامه. يلبس الملاحدة أيضا، وهذا مسلك خطير لهم أيضا، يزعمون مثلا أن الإسلام فيه أشياء متناقضة تتعارض مع العقل، ويريدون على هذا شبه أورد مثلا منها على وجه التمثيل. يقولون حديث سجود الشمس تحت العرش لا يمكن قبوله عقلا، وهو من أصح ما يكون من الأحاديث. أهل الإيمان ليس عندهم أدنى شك في التسليم لهذا الحديث، لأنهم يعتقدون بصدق ما جاء في هذا الحديث، لأنه من كلام الصادق المصحوب صلى الله عليه وسلم. ومعناه عند أهل الإيمان أن الشمس خلال جريها في فلكها في الفضاء في مكان معين منه تكون ساجدة لله تحت العرش، ولا شك أن جميع الفضاء وما فيه من الأجرام والأفلاك تحت العرش، وإن كنا لا نعرف كيفية هذا السجود. إذن العجيب في الأمر حال الملاحدة، يشغبون على المسلمين بهذا الحديث مع أنهم لو لزموا الإنصاف لكانوا أولى بالتشريف. أي القولين أكثر قبولا عند أهل العقول؟ أن يقال إن شمسا ذات جرم كبير جدا وحرارة عظيمة جدا ومسار محدد ومنضبط تسمح في الفضاء فيه في حدود لا تخرج عنها قدر أملة، كل هذا حدث صدفة دون خلق خالق. أم القول بأن الشمس التي خلقها الخالق العظيم سبحانه وتعالى وصرفها حيث شاء جعلها تسجد تحت العرش في مكان معين دون أن نلحظ ذلك أو ندرك حقيقته؟ أي القولين أولى بالقبول عند أهل العقول؟ الخلاصة يا أيها الأحبة أن من أساليب الملاحدة ومناهجهم في التقرير والمناقشة اعتماد أسلوب المغالطة الجدلية والتلبيس على المحاور، وهم في هذا لا يحترمون المنهج العلمي السليم في المناظرة. يعني تجدهم مثلا يطعنون في دين الإسلام ويحاولون تغطية بعض المنهج الإلحادي من خلال هجمة شرسة وجريئة على الإسلام، ثم هم في هذا الطعن يغالطون أشد المغالطة. تجدهم حين يتكلمون عن الدين يخلطون بين الحق والباطل والصحيح وغير الصحيح، أو تجدونهم ينتقدونه وما ينتقدون إلا مفاهيم لبعض الفرق المبتدعة، أو ينتقدونه وما ينتقدونه ليس إلا اجتهادات فردية لشخص معين فيعممون الحكم على الدين كله، أو ينتقدونه من خلال النظر في حال المسلمين وما عليه من ضعف في هذا الوقت، أو يطعنون فيه بزعم أن الإسلام والعلم ضدان لا يجتمعان. لا شك أن كل ما سبق ظلم وجور ومغالطة، المنهج العلمي الصحيح يقتضي أن يحكم على الإسلام من خلال أحكامه ومن خلال نفسه، وإذا أريد الحكم عليه من خلال أهله فينبغي النظر في حال من طبقه على وجهه وهم الصدر من هذه الأمة، وكيف كان شامة في تاريخ البشر وصفحة بيضاء لا كان ولا يكون مثلها. الموضوع طويل ولكن سأحرص على أن أختصر، واللب الذي أريد أن أصل إليه هو ما سيأتي. المحور الثالث لأيها الأحبة، ما وسائل نشر الإلحاد؟ الواقع يشهد أن الملاحدة نشيطون في نشر باطلهم ولا سيما في محيط أبناء المسلمين. لماذا هم كذلك؟ الجواب أن الملحد يشعر بالغربة، إذن هو يريد أن يكثر عدد الداخلين في هذا الفكر حتى تخف عنه هذه الغربة. أمر ثاني أنه إذا كثر الملاحدة وعلى صوتهم أصبح قوة مؤثرة في المجتمع تستطيع أن تغير الواقع بحسب أهوائها. أمر ثالث يريد أن يطمئن الملحد نفسه، لأنه دائما يرد على نفسه سؤال، هل يعقل أن جميع الناس وهم أكثر البشر يؤمنون بوجود خالق، إلا أنا وقل قليلا من أصحابي لا نؤمن. هل يعقل أنهم جميعا على خطأ؟ لكن إذا رأى الواحد تلو الآخر يدخل في هذا الفكر الإلحادي فإنه سوف تطمئن نفسه وتسكن بعد الشيء. الوسائل التي ينفذ الملاحدة من خلالها إلى شباب المسلمين ذكورا وإناثا يصعب حصرها: الكتب الإلحادية التي تباع أو التي تنشر عن طريق الشبكة، ولا يلزم أن تكون داعية إلى الإلحاد مباشرة، لكن يمكن أن تطرح إقامة الشك أو إضعاف الثقة بالنصوص، يعني يصلون إلى بغيتهم ليس عن طريق حلقة واحدة وإنما عن طريق حلقات. هناك قنوات فضائية من خلال عرض مفاهيم إلحادية مبطنة أو مناظرات مثلا، أو حتى من خلال البرامج الوثائقية التي تؤصل نظرية داروين. هناك اللقاءات المباشرة مع الشباب، لقاءات خاصة، ملتقيات عامة، صواريخ ثقافية تطرح فيها الأفكار الإلحادية. لكن من وجهة نظري في هذا العصر الذي نعيشه وفي هذه الأيام التي نعيشها، هناك وسيلتان خطيرتان جدا ينبغي أن يتنبه لهما طلاب العلم. هاتان الجهتان هما الأخطر في غزو عقول الشباب والناشئ. أولهما الشبكة العالمية للإنترنت، لست بحاجة أن أقدم مقدمة بخطورتها وانتشارها. وسائل نشر الإلحاد من خلال هذه الشبكة كثيرة. عندنا شبكة تويتر. الواقع يقول يا إخواني أن تويتر اليوم موجه ثقافي بالغ التأثير، ولذلك أنا أعرف كثيرا من الناس ربما يجلس 5 أو 6 ساعات ربما أكثر أمام تويتر يوميا. إذا المسألة أصبحت جالبة وأصبحت مؤثرة جدا. الملاحدة ينفذون من خلال هذا المنفذ، يطرحون شبرا عابرة لا تتجاوز 140 حرفا، ينقلون عبارات الملاحدة ربما لا يعزونها إلى هؤلاء الملاحدة، يستهزئون بأحكام الشرعية، يضعفون الثقة بأهل العلم، ينشرون ثقافة الشك إلى غير ذلك مما يفعلون. ثانيا، شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر فيها يقال فيه كما سبق، تنقل فيها أقوال، تعرض فيها مقاطع فيديو للنظريات الإلحادية، تنقل الشبه بأسلوب جذاب إلى آخره. ثالثا، استخدام الموقع الشهير الذي هو من أشهر المواقع وهو اليوتيوب، فإنهم يرفعون كثيرا من تلك المقاطع التي توصل إلى الإلحاد، ومن خبثهم أنهم يجعلون عليها كلمات دلالية جذابة، يجعلون الكلمات الدلالية مباراة، أهداف، نتائج، أسماء مؤثرين وفنانين، لعلمهم أن الشباب يبحثون في هذه في هذا الموقع من خلال هذه الكلمات الدلالية. الأمر الرابع، المنتديات العامة، وأكثر الشباب لهم معرفات ومشاركات في هذه المنتديات، وبالذات منتديات كما يقال شعبية ولها حضور كبير، فإنهم يبثون الشبه فيها أو يقتنصون فريستهم من خلالها. إذا رأوا بعض من يكتب عنده ميل إلى التحرر والانفتاح، فإنهم يحرصون على أن يعلقوا على أي كلمة يقولونها، وبالتالي ترفع موضوعاتهم، وبالتالي يحبهم ويقبل عليهم، ثم بعد ذلك تتطور العلاقة شيئا فشيئا وتصل إلى حد بريد خاص أو تواصل عن طريق الشات أو ما شاكل ذلك، شيئا فشيئا يدخلونه في مجموعة بريدية تصله المقالات، تصله الكتب، تصله وصلات لمواقع الإلحادية، وهكذا حتى يصبح فريسة سهلة في أيديهم. من خلال أيضا الأمر الخامس، وهو اللب والأهم، وهو الذي يريدون أن يوصلوا الشباب إليه، المدونات والمواقع الإلحادية. وأنا هنا يا إخواني يعني أدق ناقوس الخطأ. من خلال بحث يسير اطلعت على عدد كبير لهذه المواقع والمدونات الإلحادية التي يتم الإلحاد الإعلان عليها في وسائل كثيرة. بإطلالة سريعة على هذه المدونات والمواقع، أنا أجزم أن من دخلها من ضعيفي العلم الشرعي أو الثقافة الدينية كما يقال من الشباب والفتيات، أنا أجزم من خلال ما هو مكثوث من شبه لهذه المواقع أن من دخل لن يخرج كما دخل. القول عندهم أساليب عجيبة من الإقناع العاطفي، المغالطة العقلية، شبه قلب للحقائق، استهزاء، قصص، أشعار، مواضيع جذابة تستطيع أو يستطيعون من خلالها أن ينشبوا أمطار الشبهة في قلوب من يدخلها من الشباب ضعيفي الثقافة. باختصار أنبه على المصيبة الثانية وما أكثر الغفلة عنها، ألا وهي يا أيها الكرام الروايات. الروايات، وأنا أتكلم عن الروايات المنحرفة بكل تأكيد، معول هدم للعقيدة ومركب ذلول موصل إلى الإلحاد. الروايات قصص، والنفوس مجبولة على حب القصص، لا سيما أن كثيرا منها يضرب على وتر العاطفية أو الرومانسية كما يقال، أو الحب أو العشق أو حتى الجنس، وهذه ولا شك مما يميل إليه الشباب. غالبا ما تنفذ الملاحدة من خلال هذه الروايات من مشكلة القدر عند الملاحدة. قد يقول قائل الرواية عبارة عن نوع من العبث لا تحمل فكرا ولا هدفا للكاتب، وهذا ولا شك خطأ. الرواية رسالة موجهة لكنها في قالب القصص. وفي هذا يقول شيخ الروائيين المعاصرين المنحرفين بكل تأكيد نجيب محفوظ: إن الأديب يختار شخصياته لأنه وجدها صالحة للتعبير عن شيء ما في نفسه، كأن يجدد شخصية تتسم بالضياء وكان الأديب وقتها يشعر بالضياء، أو شخصية ثائرة وكان وقتها يعاني من ثورة مكبوتة، إلى آخر ما قال. عودا على بدء، أقول يا أيها الكرام، هذه الروايات ومثلها المقالات وغيرها لا يلزم بالضرورة أن تقدم الإلحاد في صورة صريحة، فهذا الظن من السذاجة بمكان. نعم، قد تكون النزعة الإلحادية ظاهرة، وقد تكون داعمة لفكر الإلحاد لا بوجه صريح، وبالتالي هذه الروايات وهذه المقالات تلقي المتلقي إلى بوابة الإلحاد وتقرب المسافة كثيرا بينه وبينه. أنا في الحال النماذج كثيرة، وأنا أقول هذا الباب باب خطير، وأنا أشرف على رسالة لأحد الإخوة الفضلاء تتعلق بالانحرافات العقدية في الروايات، والحقيقة أنني وقفت بسبب ذلك على عظائم، ولكن لضيق الوقت لم أذكر النماذج التي ذكرتها. أصل إلى المحور الأخير: ما وسائل المواجهة؟ ربما يقول قائل: الملاحدة في المجتمع قليل، فلماذا هذا التضخيم؟ بل ولماذا يطرح هذا الموضوع أصلا؟ الجواب أن يقال: ما الذي يدري هذا القائل أن الإلحاد قليل، ومن أين له هذا الحكم؟ أخشى أن تكون الحادثة التي هزت المجتمع قريبا وما تلاها من دفاع أو تهوين أن لا تكون إلا رأس الجديد أو رأس جبل الجديد كما يقال، وإلا فالواقع أسوأ من ذلك بكثير. ثم لنفرض أن هذا المرض الخطير قليل في المجتمع، فهل من الحكمة أن نتجاوزه وأن نعرض عن طرحه؟ يا أيها الإخوة، إذا اكتشف في البلاد هنا أو في أي بلاد مرض ووباء فتاك وخطير، لكن الحالات المسجلة ليست إلا حالة أو حالتين فقط، ما الذي يقوله العقل؟ هل نعرض عن هذا الموضوع بالكلية لأننا نقول المتأثرون قليل، أم أن تستنفر جميع القوى وجميع الإمكانات لدفع هذا الوباء؟ الوباء أعظم من جحد الله تبارك وتعالى، من الكفر برسالات الله وأنبيائه. ثم أقول أيضا: نحن نتحدث في الجامعة الإسلامية، وهي منبر يخاطب جميع المسلمين، يشخص الداء ويصف الدواء للمسلمين في كل مكان، وهذا الوباء الفتاك إن سلم منه مجتمع فإن كثيرا من المجتمعات تئن تحته. وعلى كل حال الطرق مفيد ولا بد لهذا وذاك، هذا في العلاج وهذا في الوقاية. الوسائل يا إخواني كثيرة، ولكن أريد أن أنبه نفسي أولا وإخواني من طلاب العلم ثانيا إلى أنه يجب أن نعي أنه في الغالب لن يحصل انحراف لأحد من شبابنا، وأنا أخصهم بالحديث لأنهم فئة مستهدفة من الملاحدة، لن يجروا إلى المستنقع الآسف للإلحاد إلا من تقصير حصل بوجه أو بآخر من ذوي المسؤولية التربوية والعلمية والدعوية: الأسرة، المدرسة، الجامعة، الإعلام، ونحن يا معاشر طلاب العلم والدعاة إلى الله، إن استشعارنا هذه المسؤولية سيؤدي بتوفيق الله إلى نشاط واجتهاد في الوقوف أمام المد الإلحادي. والله عز وجل أخبرنا أن الكفار ولو عظم كيدهم فإنه موهن كيده، وأن الله موهن كيد الكافرين. سبل المواجهة في نظري نوعان، سبل وقاية وسبل علاج. أما الوقاية فإنها تهدف إلى بذل الأسباب التي تحول بتوفيق الله بين الشباب المسلم والوقوع في مراتب الإلحاد، منها العكوف على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم تلاوة وتدبرا. والله عز وجل يقول: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. الأمر الثاني السعي في الحصول أو في الوصول إلى اللذة الإيمانية وإلى الحلاوة الإيمانية من خلال التأمل في صفات الله جل وعلا، من خلال التأمل في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن خلال التأمل في محاسن الإسلام. وفي الصحيح في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. الأمر الثالث غرس العقيدة الصحيحة في النفوس بكل وسيلة، الدروس، المحاضرات، الخطب، البرامج، المناهج، كل طريق، لا سيما الأصول التي يؤدي الرسوخ فيها إلى تفكيك الفكر الإلحادي، قضية الإيمان بالغيب، قضية القدر، قضية الحكمة في أفعال الله، تعظيم النص، موقف العقل من النقل. يجب أيضا أن تعاد الهيبة إلى المواد الشرعية وإلى مواد الإيمان والتوحيد في المناهج أو في المناهج التعليمية، وأن يربى الطلاب على أنها الأصل والأهم والأجدر بالاهتمام في هذه الحياة، أن تكون لها الصدارة والاهتمام في عدد الحصص، في أوقاتها، في الدرجات، وليس أن يكون هذا للمواد العلمية التجريبية على حساب المواد الشرعية. الأمر الرابع تقوية الشعور بالاستعلاء الإيماني والنعمة الإيمانية، وأن الإنسان قريب من الله تبارك وتعالى، وأنه لا يسير في هذه الحياة وحيدا. الأمر الخامس الترشيد الثقافي، ملاحظة مصادر التلقي التي يستقي منها الشباب أفكارهم، يلاحظون فيما يقرؤون، فيما يتابعون من مواقع، لا يترك لهم الحبل على الغارب. أنا أجزم يا أيها الإخوة الكرام أن أكثرنا في بيته الشبكة الإنترنت، وأجزم أن كثيرا أو بعضا منا قد أحضر لأخيه أو لابنه هذا الجهاز وأصبح مستقلا به، وأنه يغلق الباب على نفسه ثم يبحر في الشبكة ولا يدري هذا الأب أو هذا الأخ إلى أين يدخل ابنه أو تدخل بنته أو يدخل أخوه أو أخته. وهذا في الحقيقة من المصائب الكبرى التي نعيشها اليوم، ولن نصل إلى تحقيق الطمأنينة والأمن لأبنائنا إلا إذا وصلنا إلى مرحلة الصداقة بين الإبن وأبيه وبين الأخي وأخيه، بحيث يكون الصدر المفتوح أمامه ليلقي عليه الشبه التي تعرض له، لكي يعرف ماذا يقرأ وماذا لا يقرأ، بدلا أن يذهب إلى جحور الحياة والثعابين. الأمر السادس تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات، وهذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن نعنى بغرسه في نفوس الناشئة. الشبهة داء ولا ينبغي التعرض للداء. السلامة كما قال السلف لا يعدلها شيء. منع المبادئ كما يقول العلماء أولى من قطع التمادي. الشبه فتن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخطر من الفتن من استشرف لها استشرفت له. الأمر السابع رعاية شباب المسلمين المبتعثين في بلاد الكفر. علماء أيها الأفاضل قد حسموا هذا الباب، بيّنوا ما يحل من الابتعاث وما يحرم وما ضوابط الحل. والواقع الذي نعيش فيه فيه مشكلة لا يشك فيها عاقل، ولكن هل على الغيورين أن يقفوا مكتوفي الأيدي ويتركوا هؤلاء الشباب وهم حدثاء في أسنانهم قليلون في تجربتهم نهبا لهؤلاء الملاحدة أو لهذه الدعوات الهدامة؟ هنا أرفع صوتي إلى الحريصين على هؤلاء الشباب المؤسسات وأفراد أن يولوا هذا الموضوع الاهتمام اللائق به، وأن يضعوا البرامج التي تهدف إلى تحصين الشباب قبل ذهابهم وبعد ذهابهم. الجهات الرسمية المعنية بالدعوة والإرشاد، الملحقات الملحقيات الثقافية، لا شك أن عليها واجبا في توعية الشباب وتحذيرهم، وأن يكون الصدر الواسع الذي يحتضنهم والذي تتكسر على عتباته جميع أمواج الشك التي تحيط بهم. الدعاة عليهم أن لا يغيبوا وأن لا يغفلوا هؤلاء الشباب من الزيارات في أماكنهم. التواصل مع النوادي الطلابية ورؤسائها وأمنائها، وهم في الغالب الناس متميزون في عقلهم وخبرتهم. المواقع المخصصة للشباب المبتعثين وملتقياتهم ومجموعاتهم البريدية يجب أن يكون لطلبة العلم مشاركة فيها، تعاهدهم من وقت لآخر من خلال الجهات المعنية بالرسائل والمطويات والكتيبات والأقراص التي تعالج هذا الجانب الحساس. الأمر الثامن أن تقوم الجهات المسؤولة من الجهات المعنية بالدعوة أو الحسبة أو رعاية الشباب أو التعليم أو غيرها بتجفيف منابع الإلحاد واجتثاث أسبابه، وهذا موضوع واسع. الأمر التاسع إقامة حكم الله عز وجل في من وقع في هذا الكفر الغليظ وبهذا يرتدع الآخرون، وإن الله عز وجل يزع أو لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. انظر إلى ما حدث بالأيام الماضية في شأن القضية التي هزت المجتمع، كيف أن الغضبة العمرية وأن الموقف الحازم المشرف لولي الأمر جزاه الله خيرا وسدده ساهمت فيما أحسب في إخماد فتنة لو انتشرت نيرانها لا ندري حجم من سيحترق في بطونها. الأمر العاشر والأخير التزام الوصايا النبوية العظيمة الواردة في هذا الباب، ومن هذا الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن قضية الإلحاد ليست قضية علمية ثابتة، إنما هي وساوس، ولذلك الوساوس إنما تنفذ من خلال الشيطان. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. من ذلك العمل بالوصية النبوية في هذا الباب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك أو فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. أنا جمعت الأحاديث أو جمع أهل العلم الأحاديث الواردة في هذا الباب، ووجد أن الوصايا في هذا الباب 5، فينبغي أن يعلمها أبناء المسلمين وناشئة المسلمين. أولا أن يقول العبد آمنت بالله ورسله. ثانيا أن يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الأمر الثالث أن يدخل عن يساره، أن يساره بعد هذا القول 3. الأمر الرابع أن يستعين بالله من الشيطان. الأمر الخامس أن ينتوي عن هذه، أن ينتهي عن هذه الوساوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال وقوله الحق وسيذهب عنه. هذه 10 وسائل للوقاية. أما سبيل المواجهة لهذا الفكر الهدام فهو العلاج، ويهدف إلى علاج من وقع بالفعل في حمأة الإلحاد، وهم في الغالب رجلان: الأول مسلم عرضت له شبهة إلحادية فوقع في شك، غير أنه لا يدعو إليه ولا يسخر من الشريعة. علاج هذا بالمناصحة الإيمانية والمناصحة العقلية، وأن يسعى حثيثا في اجتثاث هذا الفكر من نفسه، وهذا ما ينبغي أن يتصدى له شخص على علم عنده باع في هذا الأمر وليس جاهل يزيد الطين بلة. لا بد أن يستشعر هذا الداعية جانب الرحمة والشفقة على هذا المنصوح الذي اشترته الشياطين. أما ذاك الآخر المتمرد الذي يدعو للإلحاد ويقيم عليه الأدلة ويسفر بالشريعة، فهذا يجب أن يرد عليه ولا يجوز السكوت عليه. هذا من حيث التأصيل العام. أما عند التفصيل فثمة ضوابط لا بد من مراعاتها. أولا الرد على هؤلاء الملاحدة ونقض شبهاتهم لا بد أن تحكمه الحكمة ومراعاة المصلحة، وهذا الموضوع يجب أن يوزن من ميزان الذهب، لأن الموضوع يا إخواني في غاية الحساسية. تارة تكون الحكمة في الإعراض عن الشبهة وإماتتها وإخمال ذكر قائلها والبعد عن تنبيه الجاهل عليها، وتارة تكون الحكمة في التصدي والرد. الأمر الثاني يجب أن يكون الرد محكما وقويا، وإلا فإن الرد الضعيف في مادته أو الضعيف في أسلوبه يضر أكثر مما ينفع. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابره لم يكن أعطى الإسلام حقه. ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. الأمر الثالث أن تبنى الردود على الملاحدة على قواعد أهل السنة، فإنه بالتتبع وجد أن كثيرا من تلك الردود لما بنيت على قواعد كلامية وعلى أصول بدعية كانت ضعيفة من جهة وضرت المسلمين في عقيدتهم من جهة أخرى. الأمر الرابع إن احتيج إلى مناظرة الملحد فينبغي أن تكون المناظرة فردية شخصية لا عامة علنية ما أمكن ذلك، وذلك درءا للمفسدة التي يخشى أصولها. الأمر الخامس من المهم في المناظرة عن مناظرة الملحد أن يمسك بزمام المناظرة، وأن يكون المسلم الداعية هو الذي يكون السائل لا أن يكون المسؤول، فإن هذا بالتجربة أنفع في تحصيل المصلحة. الأمر السادس والأخير ينبغي أن لا يدخل إلى مناظرة الملاحدة إلا من أعد العدة وأخذ الأهبة وتفطن إلى مداخل الملاحدة ومغالطاتهم التي قد يباغتون بها مناظريهم. أخيرا هذه المقترحات أضعها بين أيدي المشايخ والفضلاء وأهل العلم. أولا أقترح إقامة مؤتمر عن الإلحاد ومواجهته والجواب عن شبهات الملاحدة بصورة علمية حكيمة رصينة، وفي تقديري أن الجامعة الإسلامية هي أولى الجهات بأن تقوم بهذا الواجب. الأمر الثاني أن تقوم دراسات ميدانية لحجم تأثير الإلحاد على الشباب واقتراح سبل المواجهة، فإن هذا شبه مفقود في مجتمعنا أو المجتمعات الإسلامية. الأمر الثالث دعوة طلاب الدراسات العليا في أقسام العقيدة والدعوة والتربية لمواجهة هذا الخطر من خلال أطروحاتهم العلمية. الأمر الرابع المقترح دعوة المعتنين بالشبكة من طلبة العلم والدعاء أن يتصدوا لهؤلاء الملاحدة بكل وسيلة. الأمر الخامس أن تتبنى أقسام العقيدة في الجامعات وضع البرامج العلمية أو المناهج العلمية التي تؤهل طلاب العلم لمقارعة هذا الفكر، فإن هذا الجانب وهذه وجهة نظر شخصية قد أكون فيها مصيبا وقد أكون مخطئا، هذا الجانب لا يزال نحتاج إلى عناية وتأهيل أكثر. الأمر السادس تدريس الشباب إما في خارج المناهج التعليمية أو في داخل المناهج التعليمية الصفية أو غير الصفية كتابا يطرح هذا الموضوع بأسلوب علمي حكيم رصين، وأقترح في هذا الباب كتابا للشيخ عبد الرحمن بن سيدي رحمه الله اسمه الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين. ميزة هذا الكتاب أنه لا يطرح الشبهات، لكن من يقرأه فإنه يستعلي بإيمانه ويكون في منع بتوفيق الله من الوقوع في أتون الإلحاد. الأمر السابع والأخير أدعو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة أن تطرح مشروعا علميا متكاملا يتعلق بهذا الموضوع من جميع جوانبه. وفقني الله وإياكم وسدد خطاي وخطاكم. أعتذر كثير الاعتذار على الإطالة عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحب وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته ويعيننا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ على الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي على ما تحبنا به في هذه المحاضرة، ولعلنا نأخذ السؤالين من الأسئلة التي وصلت إلينا وهي كبيرة، وأولها اقتراح لمعالي مدير الجامعة بأن تتفضل الجامعة بطباعة هذه المحاضرة ونشرها وترجمتها لجميع طلاب الجامعة. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي اعتنت في الرد على الملاحدة والعلمانيين بارك الله فيكم؟ الحقيقة أن الكتب التي ألفت في هذا الجانب كثيرة ومتنوعة ومن مدارس شتى، ويعني إعطاء كتب مطلقة هكذا في الحقيقة من الصعوبة بمكان، لكن هناك كتب لكل جانب من جوانب الرد على هؤلاء الملاحدة. لكن يقال بعد حسن التأمل والتدبر لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هناك هذا الكتاب الذي أدعو إلى قراءته هو كتاب الشيخ الإسعد رحمه الله الذي ذكرته قبل قليل. هناك بعض الكتب التي تكلمت عن براهين علمية بأسلوب موثق ورصين، مثل كتاب الله يتجلى في عصر العلم، فإنه كتاب حقيقة مفيد في بابه ولا يطرح يعني الشبه، وإنما يحاول أن يجيب مع بعض التحفظ اليسير على بعض ما جاء في هذا الكتاب. هناك أيضا يعني نوعا ما كتاب لا بأس به اسمه قصة الإيمان لنديم الجسر، كتاب جيد في هذا الجانب، إلى غير ذلك مما يعني كتب قديما وحديثا. نشكر لكم حضوركم ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم في الخير، وندعوكم إلى العشاء على شرف معالي مدير الجامعة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.